الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. تعدل ولا تعدل؟ تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. نعم، في الأخ الأستاذ وسام يسأل، الأستاذة أسماء يسألاني عن الاختبار، والذي أعجبني في السؤال أنه ما سأل عن الدرجة، سأل ولا نعم ما سأل. ده سؤالكما يدل على فضل ما أنتما فيه. الأمر خير، أبشر خيرا، أبشر خيرا، بل هو خير. خلاص، انا مش الاستنتاج السريع للاستاذه كيف الومك على هذا الاستنتاج السريع، لان انا كنت منشغل بالاخ الذي يقرا المتن. هذا استنتاج، يعني الفراسه خليها في محلها افضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هيا الي، انني لم أتم الشرح في هذه الجزئية، صحيح؟ أتممت هذه الجزئية؟ ها؟ نعم. أمين أمين أمين. قال: صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لأنه في الأول نحن وقفنا عند قولي: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم جاء بدل منه، قال: صراط الذين أنعمت. إيش هو الصراط المستقيم؟ ده البدل. نعم، قال: صراط الذين نعم، وقفت عندها باشمهندس نعيم. قال: صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فصراط هنا بدل الصراط الأول، والمعنى أي الطريق المنعم عليهم، الذين قد رضي الله عنهم. وهنا قال: أنعم الله عليهم. قلنا أنعم الله عليهم أيضا، في هلفت الانتباه لمسألة مهمة جدا: من عقدها في قلبه فاز وحاز الفضائل، أهمها بأن الفضل بيد الله جل في علاه، وأن من فضله الله ومن قدمه الله لا يتأخر، ومن مكن الله له لا يمكن أن يعني أن يعاوده أحد. فقد قال الله جل في علاه: وما بكم من نعمة فمن الله. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وأيضا قد قال الله تعالى: هو الأول والآخر، وأولية الله لكل شيء، فهو الذي ابتدأ النعم التي أتتك. ولذلك في الحديث القدسي قال الله تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهنا لذلك الله جل في علاه كأنه يؤسس، سبحانه جل في علاه إذا صح التعبير، يؤسس للمكلف أن يعقل هذه الـ الـ الـ الـ الـ الـ هذه النكتة العظيمة التي تجعله من ألزم الناس بالافتقار لله جل في علاه والخضوع والمسكنة. وإلا فأصل الاعتقاد تنمية القلب وتربية النفس، تنمية القلب وتربية النفس، فأصلها أن تعلم بأن الأولية المطلقة لله جل في علاه، فيزال عن قلبك العجب والكبر والنظر إلى النفس والغرور، كل ذلك ممتنع، لأنه كلما جاءك هاجز الكبر هاجز الغرور ترتقي، تشمخ بأنفك، تمشي كالطاووس، تتذكر بأن الله جل وعلا هو الذي ابتدأ لك هذه النعم، فتذل وترغم الأنف، وأيضا يخضع القلب، بل وتخضع النفس، ويسجد القلب، وسجود القلب سجود رفعة له عند ربه جل في علاه. لذلك قال: أنعم الله عليه. وهذه فيها فائدة كبرى عظمى بعد هذه الفائدة التي بينتها في قوله صراط الذين أنعم الله عليهم. هناك فائدة ثانية مع هذه الفائدة المهمة جدا التي لم أرى أحد قد نبه عنها، هناك فائدة أخرى أيضا لم ينبه عليها أحد. ما هي الفائدة؟ تأمل تدرك. اكتب صبري، خلاص اكتب عشان تتسارع معهم في الميدان، ما زلت أنتظر. قال: صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ها، أقول أنا أن النبوة ليست مكتسبة، جزاك الله خيرا، لكن ليست هي، جيد لكن ليست هي. طيب أنا عشان الوقت، من أجل الوقت ومن أجل العرس، أقول الفائدة الثانية هو إنعام الله يدوم ولا ينقطع، ولأن الله شكور. إذا أنعم على عبد، إذا اصطفى عبدا لشيء وهيأه له فأنعم عليه به، فإنه يجعل له سياجا حتى لا تؤخذ منه هذه النعمة، بحال بأن هذه من الله جل في علاه. قال أنعم الله عليهم من النبيين، والله جل وعلا إذا اصطفى عبدا للنبوة لا يسلب منه النبوة، صحيح ولا لا؟ وإذا اصطفى عبدا للصديقية لا يمكن أن يسلبها منه، وكذلك الشهداء والصالحين. إذا قيل وإذا رأيت الرجل قد أتى بأسباب السلب، قال الأستاذ وما أسباب السلب للطلبة؟ سبحان الله، هنا سلفي أتى بشيء صراحة فيه عمق نظر، بوركت نعم. لكن أنا أقول الآن يعني وما السبب، سبب السلب ذكر الله في الكتاب، ماذا قال الله جل في علاه؟ إن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نقول لا، هم لا يغيرون ما بأنفسهم، لكن لهم الزلل والسقط والتعدي والزلات والسقطات والهنات، هذه في إطار أن الله تعالى إما يلهمهم الطاعات الماحيات، وإما في دائرة النعمة يحافظون على النعمة بالأفعال التي يكون بها شكر النعمة، لأن ثبوت النعائم بشكرها، فيلهمهم الله شكر النعمة ويبقى الميزان في هذا الباب. بل وإذا كانت كما قلنا السيئات أو الزلات فإن الله شكور. لا يجعل الله جل في علاه من انبرى وقد أوقف نفسه لربه جل في علاه كمن تلعب ولم يفعل ذلك لله جل في علاه. لا يستويان. والله شكور، والله شكور. لا يمكن أن يضيع عبدا قد باع نفسه لله جل في علاه وعاش أمدا ودهرا يعمل لدين الله جل في علاه، فإن كانت له سقطات أو زلات فإن الله جل في علاه يجعل له الماحيات، أو يجعل الله جل في علاه له الشكران والصالحات التي تغطي على هذه الزلات، وهذا من الله جل في علاه. فإذا في قول الله جل في علاه، في قول المصنف رحمه الله تعالى صراط الذين أنعم الله عليهم من نبينا وصديقنا والشهداء، فيها الفائدة الثانية العظمى في هذا الباب، ألا وهو أنه إذا أنعم على عبد نعمة لا يزيلها سبحانه جل في علاه، ولو اجتمع من بأقطارها لإزالتها فإنها لن تزول، وأصلها الشكر عليها، لقول الله جل في علاه قال لئن شكرتم لأزيدنكم. قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهذه دلالة الاقتران لها فوائد كثيرة جدا، منها أولا قرب هذه المنازل في الاقتران عندما قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأما الصديقية، أما النبوة، فالنبوة هي هبة من الله جل في علاه وليست مكتسبة، ردا على الفلاسفة. قال الله جل في علاه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس سبحانه جل في علاه. وأما الصديقية فهي درجة بعد درجة النبوة، وقال العلماء بأن أعلى الدرجات والمقامات مقام الصديقية بعد النبوة، لأنه قد بلغ المرتقى الأعظم. وقد قال علماؤنا لا يصل المرء إلى الصديقية إلا بعد درجات، وأعلى هذه الدرجات كمال الإخلاص مع كمال الانقياد. لا تكون الصديقية إلا بعد كمال الإخلاص مع كمال الانقياد، وأنت ترى ذلك جليا في صديق هذه الأمة، في سيد الصديقين الإمام الخليفة الراشد، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قد قال علماؤنا سلم الأمر أو أساس الأمر هو المبالغة في التصديق، المبالغة في التصديق. وقد ضرب لنا أروع الأمثلة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك، عندما جاء أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني وقف أمامه أبو جهل، قال له كنت البارحة في بيت المقدس. قال ماذا تقول؟ أعد علي ما قلت. قال كنت البارحة في بيت المقدس. قال أنت في بيت المقدس البارحة واليوم بين أظهرنا؟ قال نعم. فسكت الخبيث وقال له لو أتيتك بقومك تقول ذلك أمامهم؟ قال نعم. فذهب وحسبها مأخذا على النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو جهل إلى أبي بكر قال أرأيت ما يقول صاحبك؟ قال ما يقول صاحبي؟ قال يقول بأنه كان البارحة في بيت المقدس. واليوم بين أيدينا, واليوم بين أيدينا, وقد قال, وقد قال ونضرب أكباد الإبل شهرا إلى بيت المقدس ذهابا وشهرا يابا, وهو بين أذورنا وبين أيدينا اليوم. قال أقال ذلك؟ قال نعم. قال صدق, مبالغة في التصديق, فهذا سلم الصديقية من هذا. قال صدق, وإني والله لا أصدق فيما هو أبعد, فيما هو أبعد من ذلك. ثم كمال الإخلاص لله, كمال الإخلاص لله. تعلم ما كان من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو معه مهاجرا, ويقول أتذكر الطلب فأكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم, أتذكر أخاف العدو من الأمام فأكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول, ويقول النبي صلى الله عليه وسلم, لو مت أنا مات رجل من الأمة, وأما أنت فأنت رحمة, رحمة للعالمين, أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فقه وإخلاص. ومن شدة إخلاصه أنه قدم عمر عليه وقال أختار لكم أحد الرجلين, وأبي عبيدة بن الجراح. فقال كيف نتقدم وفيكم من مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وإخلاص أبي بكر تراه أنه قال له أبوه, لو كنت استقويت ببعض من, ببعض من يعني أعتقتهم يكونون لك سندا لكان خيرا لك. قال وما فعلت ذلك لسند, وإنما الأمر لله. وهذا يتسامح في أسانيده, هذا كله من باب السير يتسامح في أسانيده. فالحق بأن أبا بكر ضرب أروع الأمثلة في كمال الإخلاص لله جل في علاه. عندما أتى, واليقين طبعا حسن الظن بالله, عندما أتى بكلية ماله وقال للنبي صلى الله عليه وسلم, عندما قال له ما تركت لأهلك, قال تركت لهم الله ورسوله. ولذلك عمر لما سمع ذلك ماذا قال؟ قال أنت لا تسبق, والله لا أسابقك مرة ثانية. وضرب أروع الأمثلة في كمال الانقياد. أتراه قد حاد عن المسلم قيد أنملة, وصلح الحديبية شاهد يبين لك البون الشاسع والفرق الواسع بين منزلة أبي بكر ومنزلة عمر بن الخطاب. عمر ما استطاع أن يتحمل, وكل الصحابة كذلك لما أمرهم بالحلق والتحلل ما سمعوا له. عمر بن الخطاب يقول ألسنا الحق ليسوا على الباطل, فلما نعطي الدنية في ديننا. وماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أبو بكر لما ذهب قال له أما قلت لي أنني سأطوف البيت؟ قال نعم. هل قلت لك ستطوف اليوم؟ قال لا. قال أنت تأتي البيت وتطوف فيه, أنا رسول الله ولن يخزين الله. لما ذهب إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إلزم غرزه. شوف كمال المتابعة, إلزم غرزه إنه رسول الله ولن يخزينه الله. نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم, كمال المتابعة عندما تراها تنجلي عندما جاء عمر بن الخطاب وألح على أبي بكر لخلع خالد. له ما له من الاجتهاد في هذا الباب, يشكر على اجتهاده, لكن يتمثل من؟ يتمثل أبو بكر بالنبي. خالد قتل من قالوا له سبقنا سبقنا, وطبعا كان هذا اجتهاد مخطئ فيه, أخطأ فيه بأنهم سبق, هو يدعوهم للإسلام وهم يقولون سبقنا سبقنا. والمعنى العرب تعرف أن السابق هو الذي خرج من دين إلى دين, كأنهم قالوا خرجوا من دينهم إلى الإسلام, لكنهم حسب أنهم يجحدون وأنهم يصرون على ما هم فيه من الكفر. فقالوا سبقنا سبقنا فقتله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد, اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد, اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. هل عزله؟ ما عزله, وقال عنه سيف سيوف الله سله الله على أعداء الله. لذلك لما قتل ابن نويرة وتزوج امرأته وقال له عمر اخلعه الآن, قال لا والله لا أغمد سيفا سله الله وسله رسول الله على أعدائه. لذلك كان أرجح ذهنا أبو بكر بتمام المتابعة. فقال والله لأقطعن عنهم الوساوس أو عن الروم وساوس الشيطان بخالد. وقد كان. لذلك بكى عمر بن الخطاب وقال إن أبا بكر كان أعلم برجال مني. لا, نزيد على سيدنا وعلى إمامنا وعلى أمير المؤمنين وعلى الوزير الثاني بعدما نقر بما قال, نزيد عليه ليس استدراكا ولكن يفتح الله, نزيد عليه بل وتمام المتابعة. ليست الفراسة في الرجال فقط, بل قد نقول أوتي الفراسة في الرجال بتمام المتابعة للنبي العدنان. اللهم اجعلنا من أشد الناس تمسكا بالسنة, اللهم اجعلنا من أعظم الناس نشرا للسنة, اللهم اجعلنا من أعظم الناس تعظيما للسنة. فكمال الإخلاص مع كمال المتابعة تورث الصديقية, وتكون هذه المنزلة العظيمة منزلة الصديقين. قال والشهداء, والشهداء هم أعظم الناس منزلة عند الله, وهم أقسام كما قال علماء هنا. أقسام الشهداء ثلاثة, قسم وهو أعلى وأرقى وأسمى درجات الشهادة, وهي الشهادة التي تكون في المعركة بين أهل الإسلام وأهل الكفران تحت راية ولي أمر حتى يكون أمر على الصحة في ذلك. فيكون بهذا يكون شهيدا من أرقى درجات الشهادة. لذلك عمر بن الخطاب نظر فوجد أعلى المنازل النبوة ليس بنبي، مع أن السلام قال لو كان نبي بعد لكان عمر، ثم قال وأرقى المنازل بعده الصديقية وهو ليس بذلك، ما وصل إلى ما وصل إليه أبو بكر، ثم قال وأرقاها بعدهم الشهادة، فطلب من الله الشهادة فكان شهيدا. واعلم أخي الكريم من الله على النبي بالنبوة والشهادة لما قال لعائشة ولغيرها هذا أوان قطع أبهري، لأنه قال ما زالت الشات أثرها في لهوات النبي صلى الله عليه وسلم تظهر السم، فكان شهيدا. وأبو بكر كذلك لأنه أكل معه، فأبو بكر كذلك. وعمر كان شهيدا حقا وقد قتل لكن ما كان شهيد المعركة، فأعظم الشهادة شهادة المعركة، وبعدها الشهيد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من تقولون يعني أو في الشهادة في أمتي، قالوا الشهيد في أمتك الذين قد قتلوا في المعركة، فقال إذن شهداء أمتي قليل. والشهيد المبطون شهيد، المبطون شهيد، الغرق شهيد، الموت الغرق شهيد، والهدم شهيد، والمرأة تموت بجبع شهيدة، فإذن كل هذه من شهداء الأمة، لكنهم يغسلون ويصلى عليهم ويكفنون ويصلى عن هذا الفارق بينهم للفوارق بين المنزلة. والثالث هو الشهيد الذي في الدنيا ليس شهيد الآخرة، شهيد الدنيا هو الذي يموت في المعركة لكن يكون غالا أو يكون قد تعدى وهو في المعركة، أو قتل نفسه كالذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه هو في النار، قالوا ما رأينا رجلا يقاتل مثل ما قتل هذا، قال هو في النار، فلما قال أحدهم أنا صاحبه رآه أخذ زباد سيف اتكى عليها فقتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أني رسول الله. وأيضا لما قالوا على مولى النبي صلى الله عليه وسلم العبد الذي غل شملة وجاءه سهم غارب، فقالوا نعم الشهيد هو، قال لا والله إن الشملة التي أخذها من الغنائم قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها إيش؟ أنها تشتعل نارا عليه في قبر، فهذا ليس بشهيد، هو الصحيح أن نقول أنه قتيل. لذلك قال والشهداء والصالحين، والصالح هو الذي غلبت حسناته على سيئاته، الصالح هو الذي غلبت حسناته على سيئاته، فكانت الطاعات أكثر من المعاصي، هذا يكون صالحا. قال قد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. يقول المصنف وقد دخل في هذه الجملة يعني المتقدمة التي تكلم فيها صراط الذين أنعم عليهم من الصديقين والشهداء، قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله قبلها طبعا والجملة التي قبلها، قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه، وهذه أيضا تردنا إلى تأصيل مهم جدا في مسائل الأسماء والصفات. ما هي؟ ما هو التأصيل؟ عندما قال المصنف، والمصنف والله كأنه بين عيني الكتب التسعة ويستقي ويأتي يكتب المتن، قال وفي هذه الجملة ما وصف الله به نفسه. أسألكم سؤالا واضحا، هذه الجملة تؤكد لنا تأصيلا معينا في باب الاعتقاد في الأسماء والصفات، ما هو التأصيل؟ أريده الآن. بزيت الجنة، صبري صبري صبري، أتعب الناس وسعيد، ما هم خلاص، بس الحمد لله أم مسدد على بعد المسافات جزاها الله خيرا أتت بها اتيانا سريعا، وتامر طبعا ايضا يعني اشترك في المجموع اهل اسكندرية وسكينة ومصطفى، نعم نعم ممتازين، ادخلتم علي السرور يا ربي، ادخل الله عليكم السرور. نعم عندما قال وصف الله به نفسه، وهنا ايضا ام خاطر جزاكم الله خير جميعا، جزاكم الله خير. اذا هذه دلالة على ان اعتقاد السلف، لان الرجل كان يصف لكم اعتقاد السلف وينقل لكم اعتقاد السلف بان الصفات توقيفية، صفات الله جل في علاه توقيفية لا تعد الكتاب أو السنة أو إجماع أهل السنة. لذلك قال ما وصف الله به نفسه، يبقى إذن وصف الله به نفسه فين؟ وهو طبعا اكتمال مجموعة السين، سعيد سلفي سكينة ثلاثة أتوا بها متطابقة وإن تباعدت المسافات، صبري ممكن نقول المخرج قريب، نعم في هذا الباب. وأيضا أبو الوليد في سلمان الفارسي هو طبعا يبدأ بالسين، الله أكبر الله أكبر، نقول وصف الله به نفسه يبقى في الكتاب، وصف الله به نفسه في السنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك أو إجماع أهل السنة والجماعة. ولأنه ابن تيمية في الأصول أصل أصلا جميلا جدا، قال الإجماع الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولأن الإجماع لا يكون إجماعا إلا هو مستند لدليل. قال وصف به نفسه، قلنا وصف الله جل وعلا وصف الله نفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو في إجماع بإجماع أهل السنة، وكما قال ابن تيمية بأن الإجماع لا يكون إلا بمستند، يعني من السنة، أو عالمه من عالمه وجاهله من جاهله. قال في سورة الإخلاص، في سورة الإخلاص وهي سورة الصمد، سميت هذه السورة بأنها أخلصت في صفات الله جل وعلا، لأنها هي خالصة في الكلام على الصفات، وهذه من أعظم الصور، لذلك فضل هذه السورة عظيم. قول المسلم من قرأ قل الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة أو قصرا في الجنة. فقال عمر إذا نستكثر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله أكثر وأطيب، فقال الله أكثر وأطيب سبحانه جل في علاه. ثم قال النبي وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن سورة الإخلاص وقل هو الله أحد قال تعدل ثلث القرآن. بإذن هو قال في سورة الإخلاص سماها الإخلاص، وهذه فيها دلالة على أنها من أعظم الصور. ولذلك قال الصاحب الجليل عندما كان مسافرا وكان أميرا عليهم على السرية، فكان يصلي بهم، يبتدئ بقول والله أحد ويختتم بقول والله أحد. في القصة الأخرى أنه كان يصلي بهم، ليس هو، هي قصة أخرى، وآخر يصلي بهم فيختم بسورة قل هو الله أحد. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أو سألهما قال أحبها، فيها صفة الرحمن، قال أحبك الله لحبك لها. والحق أن أقول سبيل الإخلاص كثرة قراءة سورة الإخلاص، سبيل الإخلاص كثرة قراءة سورة الإخلاص. وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، أنها تعدل ثلث القرآن. العلماء يقولون في تفسير هذا القول بأنها تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن إما توحيد وإما أحكام شرعية وإما قصص عن قصص الأولين. فالتوحيد يتكلم عن الله على أسماء الحسنى، صفات العلى، الربوبية، قل والله أحد قد اختصت بهذا، وهي خالصة في صفات الله في علاه، لأنه لو ذكر الألوهية فالألوهية تتضمن الربوبية، ولو ذكر الربوبية فالربوبية تستلزم الإلهية، وذكر فيها الأسماء والصفات. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الإلهية، أحد الأحدية في الثلاثة، أحدية في هو أحد في ذاته سبحانه وجل في علاه، أحد في صفاته لا يداني ولا هل تعلم له سمية، كلا تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون. وأحد أيضا في إيش؟ في ربوبيته سبحانه وجل في علاه، ليس رب مع الله جل في علاه. وإذا قل هو الله أحد الأحد الثلاث، قل هو الله أحد الله الصمد، الصمد ربوبية، الصمد ربوبية، لأن الصمد هو أن يصمد له الذي صمد له عباده في حوائجه، قالوا الذي لا يجاب فله، يعني هو الغني الغنى المطلق، وأنت طبعا الفقر وصف لك ذاتي والغنى له وصف ذاتي. قال قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه أسماء وصفات، والله أيضا أسماء وصفات. إذن هذه مسألة تفضل، هذه مسألة واضحة جدا في هذا الباب، لما؟ بأن قل الله أحد كانت هي قسم التوحيد بأسره، لأنها أتت بأقسام التوحيد الثلاثة، الربوبية، الأسماء والصفات، وأيضا الإلهية، وهي الأصل فيها الإلهية، الأصل فيها الإلهية. إذن شوف كلها مذكورة في سورة الإخلاص، كلها مذكورة في سورة الإخلاص، لذلك قال هي ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، والثلث الآخر والقصص قصص الأولين، وهو عبرة لمن يعتبر، وكانت تسلية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والأحكام، الأحكام الشرعية فعل وتفعل، والطلاق والنكاح، وأيضا التجارة وغير ذلك من الأحكام التي ذكرها الكتاب. قال سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. ثم قال هي كأنه كان سائل يسأل وما هي؟ قال هي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي عن أبي بأن سبب نزول هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص بأن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انسب لنا ربك، أعوذ بالله، قالوا انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا أخرجه الترمذي. وهم لما قالوا انسب لنا ربك كانوا يسألون عن حقيقة الله، يعني كأنهم يقولون ما حقيقة ربك، فدلهم على على ربه جل في علا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى سبحانه جل جل في علا. وقد نقول بأنه ما سئل النبي إلا وقد أجيب وحيا، لذلك قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الخمر قل فيما اسم كبير. وهنا قال أيضا لما قال له انسب لنا ربك قال الله تعالى متوليا الرد عن نفسه قال قل يا محمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله أحد سبحانه وجل في علاه منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وربوبيته، لا ند له لا نظير له لا شبيه له لا سمية له. لذلك قال الله جل في علاه يعني آمرا جبريل أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأله يعني ما تأخرت علينا، قال له إيش وما نتنزل إلا بأمر ربك. شوف يصدر الربوبية ليعلم، ولأن تصدير الربوبية في أول الأمر تعظيم القلب لله وفيها إرعاب وإرهاب، تعظيم الربوبية في الأول. قال وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيه. ثم قال في أدوه قال هل رب السماوات والأرض الرحمن قال الشاهد أنه قال هل تعلم له سمية. وأيضا قال الله جل في علاه منكرا على هؤلاء الرعاع هؤلاء الخبثاء هؤلاء الكفار الفجار الذين جعلوا أندادا لله، قال الله جل في علاه ومن الناس الكفر يعني ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وهذه تقتضي بأن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وظيفة عظمى. ما هي هذه الصورة؟ تبين لنا أيضا وتجلي لنا وظيفة النبي. ما هي طلبة العلم الأفزاز؟ ما هي التوحيد؟ ممتاز، لكن أريد ما وراء ذلك. والله يا عندك ولو رددت السؤال ستجيب الإجابة الصحيحة فلسفالك. هذه الصورة تبين وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، تبين وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هنا يعني سكينة شاركتك الإجابة وقالت دعوة الأخت هذه الفضلة شاركتك الإجابة صبري، لكن وجهاد قال البيان، وسام الأستاذ وسام قال الدعوة للتوحيد، اشترك مع مع مع أم مسدد وصبري والأخت الفضلة. لا لا لا، طب أنا سأبين يعني جهاد أقرب الناس للإجابة وما أتى بها أيضا، وطبعا أو مجموعة السين الأستاذ سلفي أيضا قال الدعوة لتوحيد العبادة. ممتاز، الحق أن أقول بأن وظيفة النبي البلاغ، بأن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ. أهو الآن أهو أتى بها. من هذا؟ منصور، نصرك الله. منصور هنا أتى بها، مع أن الإجابات التي جاءت بمجموعة سين إجابات صحيحة، دخل صبري معهم تغليبا، لكن الصحيح الحق أن نقول بأن أصل ما يراد هنا البلاغ. يا محمد قل، إذن وظيفتك أن تنقل وتبلغ، قل هذا البلاغ. فهذا هو الأصل في هذا الباب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل في علاه. وقد قال الله جل في علاه يا أيها النبي، وصديق محمد قال بها جزاك الله خير، يا أيها النبي بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. وفي هذه الآيات وهذه السورة العظيمة فيها الرد القاطع على هؤلاء المبتدعة الضالة من الجهمية والمعتزلة الذين لا يثبتون صفات الله جل في علاه، وهذه السورة تثبت صفات الله جل في علاه، لا سيما بأن هذه السورة جاءت بالإثبات وجاءت بالنفي، وعلمتنا كيف الأدب عند الإثبات والأدب عند النفي. قل هو الله أحد، شوف تفصيله الآن، الصمد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، نفى بإجمال الله جل في علاه واحد، إذن هو لم يلد ولم يولد. فبين لنا أتم البيان في الاعتقاد والتعبد لله تعالى بهذا الاعتقاد بصفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة لله جل في علاه بالصفات الثبوتية، وأيضا الكلام على الصفات السلبية المنفية عن الله جل في علاه إجمالا. لم يلد ولم يولد، هو الواحد الأحد. لذلك فإن الله تعالى بين أن أعظم الكفر وأعظم الشرك هو أن ينسب أن أن أن أن أن أن ينسب لله الولد. لذلك قال اليهود يوم القيامة الذين يقولون ننتظر ربنا عزيرا كذا نسبوه لله ولدا، قال كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ولما أيضا قال من أهل الكتاب النصارى الذين قالوا ننتظر ربنا عيسى كذا نسبوه ولدا لله فقال الله كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. لذلك الرد القاطع جاء وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض هدا وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم وقال يشتمني ابن آدم يقول للواد وأنا الواحد الأحد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر ما يقال في هذه المسألة نقف عندها بإذن الله وللأمر بيان في قولي نقف عند قولي ولم يكن له كفوا أحد بيان نفي الشبيه والنظير والسمي لله جل في علا. نقف عندها. أرأيت يا أستاذ وسام أنت الآن يعني أولا أجبت إجابات جيدة في العقيدة والآن أسئلتك فيها عمق في العقيدة. لو فعلت ما قيل لك وتركت طلب العلم كيف كنت ستفهم مسألة التحسين والتقبيح عند الأشاعرة؟ كيف كنت ستفهم هذا وهي مسألة وعرة ما تنفع ولا تصح تحقيقها إلا عند طلبة العلم؟ سبحان الله. فلابد أن تقرب المسافات. سعيد في أسئلة ماذا سنجيبك أو أجعله سؤالا للإخوة لأنني شرحت لهم في العقيدة وشرحت لهم أيضا في الأصول. نعم. طب أنا سأجيب الأستاذ سام هذه الإجابة إيش قالوا لماذا المعتزلة منزلة التحسين والتقبيح للآخرين ورأوا نجيب رعاية الأصلح. شوف رأيت أسئلة عمق وتقول لا يعني لا أطلب العلم. طبعا تطلب علم ما أقصد ذلك. طيب هنا سأقول الإجابة الأستاذ سام تشويقا حقا أقول لأنهم ينفون الحكمة والتعليل. ارجع بقى شوف إيش المعنى هذا. إجاباتك الآن ونعم تبحث. أنا أقول أساعدك في البحث لأنهم ينفون الحكمة والتعليل. وأما المعتزل على النقيض يعظمون التحسين والتقبيح. عليك بقى بالبحث وتأتينا بالإجابة.